أبدأ مع الشيخ صالح المغامسي. شيخ صالح، ونحن نسمع عن هذه الأرقام وهذه الجهود بالتأكيد جميعنا نفرح، وأنت تتابع أيضا هؤلاء الحفظة لكتاب الله وهم صغار في السن ما زالوا، ماذا تقول لهم؟ ماذا تقول لهذه الجمعية وهذه الجهود التي تبذل في بداية الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، إن الله عز وجل ذكر وعودا قرآنية في كتابه لا بد من أن تكون. من ذلك وعدان شهيران في القرآن، الأول حفظ الله عز وجل لكتابه، والثاني نصرة الله لرسله. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ولهذا كان من دعاء الصالحين بعضهم لبعض: إذا أحب أحدا وأراد أن يخلص له في الدعاء قال له: حفظك الله بما حفظ به الذكر، ونصرك الله بما نصر به الرسل. لأن كلاهما جاء في القرآن أنهما أمران قضائيان حكم الله ونفذ حكمه في البرية فيهما. أما الأول هو قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو المعني بهذا اللقاء. كلما كان للإنسان صلة بالقرآن كلما عظم شأنه لعظمة القرآن نفسه. فطالب العلم الذي يعرف بالقرآن خير ممن لا يعرف به، وإن كان في كل خير. والإداري الذي يعمل في خدمة القرآن خير ممن يعمل في إدارة أي عمل آخر ولو كان ذا بئر. والذي ينفق ماله في سبيل خدمة القرآن أعظم من الذي ينفق ماله في غير ذلك. وكل واحد له تعلق بالقرآن يعظم حقه. ومركز الوسط الجنوبي كما رأيتم في التقرير المصاحب ظاهر جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، زادهم الله توفيقا وتقبل منهم الجهود الكبيرة العظيمة المبذولة، والتي نجم عنها ما نحن فيه من الخير والبركة والفضل في هذا المساء المبارك من كثرة الحافظين ووفرة الحاضرين. والكل جاء هنا بحمد الله وتوفيقه يريد أن يسهم بخير فيما يتعلق بكلام الله، إن كان من إخواننا المشايخ وطلبة العلم، وإن كان من إخواننا أقطاب المجال الرياضي، وإن كان من إخواننا أولياء الأمور وغير ذلك. وهذا يدل على أن هذه الأمة بحمد الله وفضله ما زالت تعلم يقينا أن الخير كله في عظمة كتاب، في تعلقها بكلام ربها عز وجل ونصرتها له. وما ذكر من مشاريع خيرية مصاحبة بالقرآن نحيا ونحن معكم، وهي مشروعان جاء بالتقرير أنهما يتعلق بالمجتمع وإفطار الصائمين، هذا تبيين حق وعملي لما جاء في القرآن من أوامر ونواهي وبواعث خير يتحلى بها المسلم. طيب. فالقائمون على هذا المركز يحمد لهم هذا الصنيع، ولا ريب أن الدور العظيم الرائد الذي يقوم به شيخنا الجليل الوالد الشيخ سعد وفقه الله تعالى القائم على هذه الجمعية بجميع فروعها في مدينة الرياض، وهي تأتي وكولها كل حين. ونحب أن الشيخ وفقه الله يحرص في كل احتفال أن يحضر بنفسه، فيحضر للوسط ويحضر للشمال والجنوب وغيرها من أفياء مدينة الرياض المباركة. طيب اسمح لي، هذا كله من العون على الخير. جزاك الله خير. شيخ صالح، نبغى نسألك يا شيخ عن للشباب وللحضور والمشاهدين الكرام اللي رحب فيهم مرة ثانية، عن أثر هذا القرآن على الشخص في حياته. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، تفسير الشيخ السعدي وغيره يقول أن أقوم تعني كل شيء في الحياة، أعدل وأصوب وأسلم. تفضل يا شيخ. والله جل وعلا جعل هذا القرآن نورا، ثم جعل هذا النور يقذفه جل وعلا في قلب من يشاء، ولا يجهل من يرانا سواء مباشرة أو خلف الشاشات. نعم. عظم أثر القرآن في النفوس، لكن من الطرائق للعمل به أن يفقه الإنسان معاني الآية، فإن فقه معنى الآية يعين الإنسان على العمل بها. مثلا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فذكر الله عز وجل للنحل بيوتات ثلاث، ولا يشاهد ولا يرى للنحل بيوتا غير هذا. ومع ذلك فإنه ما من عاقل إلا ويحمد النحل على بيته ويحمد النحل على ما تأتي به من عسل. ما الذي يتدبره المؤمن هنا؟ يعلم أنه إذا كان على نور من الله فيما يعمل فمحال أن يكون السير على نور من الله يورث أثراً غير حميد على النفس، هذا محال. فإذا أردت أن تطبق هذا في حياة الناس، فمثلا الرجل المتع لأبويه أحدهما أو كلاهما ثم انصرف إلى برهما وملازمتهما، فيأتي قرناء قرابة بعض أصحابه ويجعلون ويخبرونه عن الحياة وبهجتها وأنها أولى من الانصراف إلى الوالدين، يبقى على بينة أنه محال أن يكون انصرافه إلى والديه طمعا فيما عند الله يورث شيئا سيئا عليه، هذا محال أن يقع هذا البتة. كل من تمسك بالقرآن يهدى، وهذا من معاني قول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. آخر يعلم أن هناك مجالس لزملائه في العمل تعج بالكلمات البذيئة والأفعال المشينة، ومع ذلك ينصرف عنها، فإذا جاء الصباح ولقي قرناءه في العمل وزملائه في المحفل ذكروه بما كان في تلك الليلة، وهو يقول منعني عن صحبتكم قول الله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقول الله والذين هم عن اللغو معرضون. فمحال أن يكون إعراضه عن اللغو من أجل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه يورث شيئا سيئا عليه كما ظن بذلك أقرانه. وقص على هذا كثير، فهذا معنى من معاني كيف يتدبر الإنسان القرآن. إذا أذن الفضلاء الله جل وعلا يقول أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، أحسن مقيلا، وقال خير مستقرا. لا يسمى المقيل مقيل إلا إذا كان في نصف النهار، فمعنى ذلك أن أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم منهم حسابهم يسير، لأنهم الآية تدل لزاما على أنهم يقيلون في الجنة قبل أن ينتصف نهار الحساب، مع أن معنى ذلك أن الحساب يمر يسيرا. فيفهم الإنسان من هذا أن من كتب الله له الجنة أن حسابه يكون يسيرا، فيسعى لكل عمل يصلح به عمله. من تدبر القرآن الله جل وعلا ذكر الهدهد، والكل يعلم أن الهدهد طائر صغير الحجم، مع ذلك نبي الله يقول سليمان يقول ربنا يقول وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، هذا يقول نبي الله في هدهد. فيفقه المؤمن عقلا أن الذنب أن العقوبة تكون على مقدار الذنب لا على مقدار الجسد، العقوبة تكون على مقدار الذنب لا على مقدار الجسد. لو قلنا إن العقوبة تكون على مقدار الجسد لا يستقيم قول سليمان عليه السلام عن هدهد لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ربنا يقول في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا نصح لقومها وهم لا يشعرون، هذا حسن ظن بغيرها. فالمؤمن ينصح لكن لا يعلم بالآخرين، لا يتكلم كلام من يشمت، لا يتكلم عن غيره من فئات المجتمع، حكام أو غير حكام أو جيران أو غير ذلك، لا يتكلم في النصح من باب التشفي والغل والحقد، إنما يتكلم نصحا ويحسن الظن، فيقول إن هذا الفعل خطأ، لكن لا يلزم منه أن صاحبه أراد السوء، أراد الخطأ، أراد هدم الإسلام، أراد كذا، أراد الشهوة، أراد الفجور، أراد الفسق. محال امرأة تمشي تقول مشيتها خطأ، لكن لا أحمل نفسي وزرا وذنبا أن هذه المرأة أرادت كذا وأرادت كذا، ويحمل من تبعات الذمة ما لا يقدر على حمله يوم القيامة. فهذه النملة قالت ادخلوا مساكنكم، هذا حسن ظن، هذا نصح لقومها، ثم قالت وهم لا يشعرون، أي محال أن يقع من جند الله من جند نبي الله سليمان أن يؤذب أحدا عمدا. هنا النملة زكت جند سليمان، ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خيرا من سليمان وجنده خير من جند سليمان زكى الله عز وجل جند محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فقول الله جل وعلا بغير علم قيد، ما معنى القيد؟ أي محال أن يأتي من الصحابة أن يؤذوا المؤمنين وهم يعلمون. فلهذا قال الله عز وجل فتصيبكم منهم معرة بغير علم. والحديث يطول لكن حسمك من القلادة ما أحاط بالعنق. المقصود نعم. فهم القرآن يعين على السبيل والطريق الأقوى الذي ذكره الله عز وجل. نعم. يعني كما يقال يا شيخ علموا أبنائكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء. نحن نتحدث عن الوقف بحاجة كبيرة شيخ صالح إلى هذا الوقف حتى يغطي بعض من احتياجاتهم. ولو أن الشيخ ما جلسنا معه في المكتب قال سبحان الله ما عندنا شيء، بس الأمور تتيسر. صحيح. وهذه من بركة القرآن. الوقف يا شيخ يكلف 4 مليون، وربما يساهم نوعا ما يا شيخ ماجد في أنه يساعدكم كثيرا في حل المشكلة المادية. نبغى نسمع منكم توجيه يا شيخ. قبل ما نسمع منك يا شيخ، فيه الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية تبرع ب100,000 ريال لوقف علمني. جزاه الله خير، شكرا. ولا يعني ظاهر جدا أن إنفاق الأموال جاء به القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ عن أهلها ظلمة القبور يوم القيامة. ذلك ورد في الأثر أن الإنسان تحت ظل صدقته يوم القيامة، وفي الحديث أن صنايع المعروف تقي مصارع السوء. فإنفاق الأموال من أجل الله من أعظم القربات. وفي الحديث إن الله عز وجل يربي لأحدنا صدقته كما يربي أحدنا فلوه. ولئن كان هذا في مجمل الإنفاق فإنه في ما يتعلق بكلام الله وكتابه الكريم أولى وأحرى وأحق وأعظم وأجر. وهذا الوقف كما بين الشيخ ماجد وفقه الله ليس المقصود منه أكثر من أن تقوم هذه الحلقات المباركة بدورها العظيم في المجتمع المؤمن، فكل من أسهم فيها ولو بريال واحد يدركه الأجر ويلحقه الفضل، ويعد ممن أوقف شيئا من أجل كلام رب العزة. يقع على الأثرياء أصحاب الأموال ما لا يقع على غيرهم، فذلك لا يخفى من كان بين وهؤلاء الذين في تلك المرحلة يعظم أجرهم أكثر، فلا هو فقير معدم ولا هو غني مكتفي، وإنما يخشى الفقر ويرجو الغنى، وهذا أعظم أحوال الصدقة. فلو أنفق الإنسان ولو شيئا يسيرا يبارك الله عز وجل فيه، ويعود أثره على مالكم المنفق، وينتفع به الفضلاء والأخيار القائمون على كتاب الله في هذه الجمعية المباركة. فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور الجميع للإنفاق. نعم. ويستحي الإنسان، هذا الأمر ظاهر ظهور الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى مثله في حديث من سن بالإسلام سنة حسنة. وقد ذكروا قبل قليل صاحب قناة بداية وفقه الله، وهذا يعني خطوة عظيمة. ومن التفاؤل بالأسماء أن يعني القناة اسمها بداية، يعني إن شاء الله بداية للخير، بداية للإنفاق. نعم. الله نعم. أتمنى ذلك إن شاء الله. خلاص شيء أفضل. لا الجوائز يأخذونها بس من هناك يسلمون عيشة. دون جوائز ما تبغون جوائز صح؟ ما تبغون؟ من غير نفس يقولون. طيب. خلهم يجون. ندعو الشيخ صالح لتكريمه. تفضل يا شباب. شون ترتيبهم؟ تفضل الأخوان بيرتبون حضورهم صف صف، يسلمون على الشيخ صالح، ثم يذهبون لاستلام جوائزهم من عند الأخوة باستغلال الوقت. تفضلوا، الجوائز موجودة هناك بس عشان الوقت يا شيخ. شكرا. هناك شباب من هناك شباب، تفضلوا كل واحد يسلم يروح ياخذ جائزته. شكرا. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. تفضلوا يا شباب سلموا جوائزكم من عند الإخوان هناك. هذه بعدين هذه اللي في الأخير. اهلا وسهلا. اهلا تعالى من قدرته. ما شاء الله تبارك الله. هؤلاء كلهم من حفظة كتاب الله عز وجل لهذا الموسم 70 واحد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهم. ما ننسى أيضا بما أني يعني من الرياضيين، أرحب بعدد من الزملاء الرياضيين اللي حضروا اليوم، كابتن سعد الحارثي، زميل العزيز ماجد التويجري، كابتن فؤاد أنور، كابتن صالح الداود اللاعب المعروف، والأستاذ خلف ملفي أيضا رئيس تحرير صحيفة جول لاين. إن شاء الله ما بقى أحد. شكرا لحضورهم عموما، مشاركة الرياضيين دائما فعالة، أعطيكم العافية. مبروك ما شاء الله كل الإخوة ما شاء الله. خلاص طيب، الآن الشيخ الكابتن فؤاد أنور يبغى يسلم على الشيخ. لاعب المنتخب المعروف، شكرا لك كابتن. الآن يا شيخ نستأذنك لإخوانك في الجمعية شيخ بتدشين موقع الجمعية، يتشرف المركز الوسط الجنوبي بتدشين موقع مركز الوسط الجنوبي التابع للجمعية الخيرية للقرآن الكريم، تدشين هنا. طيب الآن الشيخ صالح المغامسي يدشن موقع مركز الوسط الجنوبي على الانترنت، تفضل يا شيخ. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك ألف مبروك، جزاك الله خير يا شيخ. شكرا شيخ. الله يتفضل الشيخ ماجد الحشاش الآن بإهداء المشايخ والمنشد الهدايا التذكارية، الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. تعبناك يا شيخ. هدية لك في مجرك، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ سعد محمد آل فريان رئيس الجمعية الخيرية، تفضل يا شيخ. تفضل الله يحفظك. تفضل يا شيخ. ويرفع قدرك، جزاك الله خير. حضورك تبرع، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ خالد الجليل، تفضل. الله يكتب أجرك. شكرا يا شيخ. الشيخ عبد العزيز العريفي مالك بداية. إذا ما كان موجود الشيخ يجي من ينوب عنه لو سمحتوا. موجود. الإعلامي إبراهيم القصيمي. سريع يا شيخ. كيف حالك؟ الله يسلمك. الأستاذ عادل الزهراني المذيع. هلا أبو. طيب. جزاكم الله خير. الله يحرمكم. جزاكم الله خير. الله لا يهينكم. الأستاذ عادل من أبناء الجمعية يا إخوان. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. الله يجزاكم خير. صلاح الغيدان. الله يجزاك خير. أنتم اللي تستحق. يطول لي إن شاء الله. منشد عبد الله الحمودي. أهلا وسهلا. العبودي عفوا. آسف. كان المفترض أيضا اليوم يقدم عمل. جزاه الله خير. قدموا خمس كواليس. جزاك الله خير يا شيخ. هدية موظفي المركز لمدير المركز الشيخ ماجد الحشاش يقدمها نيابة عنهم إبراهيم الحكمي مدير شؤون الحلقات. استريح يا شيخ صالح. استريح. وصلنا إلى الختام. شكرا لكم. جزاكم الله خير كل من حضر. ما شاء الله القاعة مليئة وهذا يدل على اهتمامكم بالقرآن والقرآن جمعنا في هذه القاعة. شكرا للشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. شكرا لك يا شيخ. شكرا. شكرا للشيخ سعد بن محمد الفريان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. جزاكم الله خير وشكرا لحضوركم يا شيخ. الله يبيض وجهك. شكرا للشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض. شكرا لك. الشيخ يقول قدموا الشيخ صالح لأنه جاء من برا وهو راعي محل. شكرا للشيخ ماجد الحشاش أيضا مدير المركز الوسط الجنوبي. يعطيك العافية شيخ. شكرا للحضور الكرام. شكرا لكل من تكبد عناء الحضور سواء من الرياض أو من خارج الرياض. جزاكم الله خير والله لا يحرمكم الأجر. أخوانكم في الجمعية يدعونكم في عشاء ولا ما في عشاء؟ مو بلازم احنا محتسبين الأجر. الله يجزاك. كابتن صالح. الله يشيخ. أستاذ خلف. يدعونكم على عشاء الأخوان. ماجد. سعد الحارثي. سعد. مشاركة الرياضيين للأمانة حق من؟ كابتن فؤاد أنور. شكرا يا سعد الله يعطيك العافية. كلا. الله يسلمك طول عمرك. الله يبارك. السلام ورحمة الله. ونعم والله ونعم. حياك الله يا شيخ. الله يطول عمرك. حياك الله يا شيخ. الله يبارك. الله يبارك.